لازم بس ويا جميل خطك ماله من قدام غير خطك يا جميل او هات لك كمان عدة باسم باسم يا جميل خطك ماله من قدام غير خطك يا جميل او هات لك كمان عدة